جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: مد فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى اليوم، 119 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر توفر 280 ألف فرصة تشغيل للشباب، دقت ساعة العمل الفوري. وزير الكهرباء البدء في تنفيذ اتفاقيات مزارع الرياح والهيدروجين الأخضر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لطرق ومحاور القاهرة الكبرى، ناقش العاملين واستمع لآرائهم واطمأن منهم على سير العمل. توجيهات رئاسية بمراعاة المواصفات القياسية في تطوير محور جمال عبد الناصر. الاهتمام بالتخطيط المروري واللافتات الإرشادية لضمان السيولة والتيسير على المواطنين. بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، أجهزة لابتوب للطلاب متحدي الإعاقة البصرية بجامعة حلوان. وزير المالية يلتقي قيادات دولية في شرم الشيخ ويؤكد نجاح رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين المغادرين. رسالة طمأنة من الحكومة للمنتجين والموردين والبائعين، أبلغوا عن مخزون الأرز لديكم بلا مسؤولية قانونية. إعفاء 90% من غرامات تأخير الوحدات السكنية والإدارية، الإسكان هدفنا التيسير والشرط سداد المستحقات كاملة. تسمع على موجتنا. عشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في حوالي 5:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة واحة الغروب، قصة الكاتب الكبير بهاء طاهر، أعدها للإذاعة محمد علي، الإخراج دكتور محمد لطفي. السابعة إلى 5 دقائق مع أحمد القصبي صاحب مكان. أما في 7:15 فنلتقي مع مآثر خالدة، التأليف والإخراج أحمد أبو طالب. 9:15 مساء ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. أما في 10:30 فنلتقي مع كوميديا في غنوة. 11:30 نلتقي مع كتاب عربي علم العالم، بعده وقبل انتصاف الليل بربع الساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. وإلى عشاق كوكب الشرق، أم كلثوم، أنتم على موعد بعد انتصاف الليل بنصف الساعة مع رائعة أحمد رامي، عودت عيني. حكاية جديدة من الحكايات الأدبية نلتقي بها في 2:05 صباحا. أما في 2:05 صباحا ولعشاق الدراما الإذاعية نلتقي مع السهرة الدرامية عريس خصوصي. عريس خصوصي البطولة يوسف داود، رشد المهدي، لاشين لاشين، نادية عزت ومحمود عامر. عريس خصوصي، التأليف حسن شلبي، الإخراج باهر النحال. سهرة سعيدة على موجتنا. أخبار الرياضة. في ملحق كأس الرابطة اليوم أسوان مع المحلة والداخلية مع الحدود. بهدفي الأناكوندا وتريزيجيه الفراعنة هزموا البلجيك. استنبى آخر الواصلين اليوم والافتتاح غدا كارنفال كبير في المونديال المثير. أعداء الأمس أصدقاء اليوم صلاح يعانق راموس. الهولندي نوبرت أطول نجوم كأس العالم. طائرة بولندا في حراسة الاف 16 والتفاصيل في صفحة الرياضة على موقع الجمهورية. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء مع باقة أخرى من الأخبار الخفيفة. الشكر موصول لمهندسة الصوت أمان هلال. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت.